أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة، وهذا على حسب الموضوع. إن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالخطبة تكون إيش؟ حماسية. إن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون مرققة للقلوب. ومن فوائد هذا الحديث أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر، لقولها الأخ ارفع يدك، أي نعم لقوله اللي جنبه، قل ارفع يدك يلا تكلم تكلم يا أصم، لا أنت عرف أنك ما عرفت ما أجبت اللي هذا، لقوله وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. طيب، ومنها أن القلب إذا خاف بكت العين، وإذا كان قاسيا نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من قسوة القلب لم تدمع العين. يا سليم طلعنا على حال الناس من اول بعض اذا سمعوا الموعظه يبكون يا شيخ تشديد، يعني حتى بعضهم بعض الاحيان يكون اسود من الثلاثه فوق الا اربعه من الصفر الواحد. هذه وش السبب؟ قسوة القلوب. قسوة القلوب بارك الله فيك وانهماكها في طلب الدنيا. كان الأول الناس متفرغين في الأول وقلوبهم متعلقة بالله عز وجل، فيقرب منهم البكاء حتى إنهم إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء أدركناهم تسمع الشهيق وهو يمشي في السوق قبل أن يدخل بالصلاة. الآن كما ترى أنت الجواب سليم. حسب قسوة القلب يا أخي، ما أدري العلم تعلم أكثر من علمه نور ولا أرزاق أكثر منها نور. هذا هو الأرزاق، هذه هي البلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. نعم. في بعض الدول الإسلامية نرى مجموعة من الناس يتخذون لهم أميرا أو يسمونه رئيسا لجماعة داعية، فما حكم المزرعي؟ ما حكم إيش؟ ما حكم اتخاذ هذا الشخص؟ سيأتينا في الحديث. نعم وليد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليت ما حدث في نفسك وكرهت هذا عليه الناس. هل نقول جملة ثانية يا شيخ يكون شرط ثاني لإثبات الإثم أو تكون يعني هل لازم من اجتماع الوصفين؟ لا، هذا بين الواقع، لأنه من جملة ما يجعل الإنسان يتردد في الأمر أنه يكره أن يطلع عليه الناس. جمعة. أحسن الله عليكم. ما عرف حله بالكتاب والسنة وهل التردد فيه يعني يلزم تركه؟ نعم لا، لكن أحيانا الإنسان يكون في نفس الشيء وتردد مهري من جهة الحل، لكن من جهة أنه يخشى أن سبب الحل غير تام. القول يقال أن المقربين يتركون 70 بابا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. أجل النبي صلى الله عليه وسلم ترك 70؟ نعم لا هذا غلط، بل الإنسان إذا امتنع من الطيبات تعبدا لله بدون سبب شرعي فهو مذموم. يا أيها الرسول كلوا من الطيبات. نعم. بارك الله فيك. الصدقات التي بيدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، هل يشترط فيها لها النية أم مجرد الفعل يحصل على ذلك؟ ظاهر الأحاديث أنه بمجرد الفعل تميط الأذى عن طريق صدقة وإن لم تحصل النية، لكن إذا كان بنية فهو أفضل لا شك. نعم. اي نعم يعتبر اطمئنان القلب الى احد الاقوال عند تعارض الادله يعتبر مرجح، ولهذا تجد الانسان ياتي الشيء مستريحا غير قلب. نعم. احسن الله عليك. هذا جهل، بل نقول مر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى وإن كنت لا تفعل، ولكن مر بالمعروف وانهى عن المنكر وابدأ بنفسك. وهذا نظير من يقول أنا لا أحفظ القرآن أخشى من الإثم في نسيانه، كل هذا من الجهل من الشيطان، والشيطان له طرق وله أبواب يخذل بها الإنسان عن العمل الصالح. نعم. يعني أن يكون إيش؟ أن يكون إيش؟ أي يعني ولا اللي يمشي على يديه ما يخالف؟ السيارة الخطوة لها خطوة السيارة هو دوران الكفر، إذا دار الكفر هذا الخطوة. نعم. إيش؟ نعم. اي لا غلط، هذا غلط، غلط عظيم. اطمئنان القلب الى ما يخالف الشريعه معناه فساد القلب، كقول بعضهم انه يطمئن اذا غمض عليه في الصلاه صار اخشى عليه، هذا من الشيطان. احذر احذر احذر ان تطمئن الى شيء يخالف الشريعه، فان هذا يدل على فساد قلبك. طيب نعود إلى بيان الفوائد، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. من فوائد هذا الحديث أنه جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة، لأن المودع لن يبقى عند قومه حتى يكرر عليهم الموعظة، فيأتي بموعظة مؤثرة يذكر بها بعد ذلك كقولهم كأنها موعظة مودع. ومنها طلب الإنسان من العالم أن يوصيه لقولهم رضي الله عنهم فأوصنا، ولكن هل هذا يكون بدون سبب أو إذا وجد سبب لذلك؟ الظاهر الثاني، بمعنى أنه ليس كلما قابلت أحدا تقول أوصنا، فإن هذا مخالف لهدي الصحابة فيما يظهر، لكن إذا وجد سبب إنسان تكلم ووعظ وبين تقول أوصي، وأما بدون سبب فلا. ومن ذلك السفر، إذا أراد إنسان يسافر وقال للعالم مثلا أوصني هذا مشروع. ومن فوائد هذا الحديث أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل، يقول أوصيكم بتقوى الله. ومن فائدة هذا الحديث فضيلة التقوى، حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد. ومن فائدة الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا واجب، يعني السمع والطاعة لهم واجب بالكتاب والسنة. قال الله تعالى وأطيعوا الله، نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر بالمرتبة الثالثة

أصلا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه في رمضان كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم. بلال يؤذن قبل الفجر، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أذانه لا لصلاة الفجر، ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم للسحور. عثمان رضي الله عنه زاد الثالث من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا. فهو إذن سنة من وجهين: من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء، ورأي عثمان خير من رأينا. من جهة أخرى أن له أصلا في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لا لا لا لا يشرع. إلى أنهم هموا أن يأتوا، ولم يقل للقريبين أخرجوا. ولأن لو قلنا بهذا بقي ما حول المسجد فضاء. ثم في الوقت الحاضر الآن، كلما بعد البيت عن المسجد قل حضور الساكن إلا ما شاء الله. من قال أن علي رضي الله عنه ترك سنة عثمان، هل صحيح أم لا؟ ترك سنة عثمان في إيش؟ في أذان الفجر. ما أدري ما أدري، ولكن إن تركه فهو اجتهاد وعرض باجتهاد، ما يضر. نعم. شيخ أحسن الله إليكم، إذا أمر السلطان على قوم يذكر نسبة المسلمين فيهم أميرا من غير المسلمين واضح فيه الكفر البواح، فهل يحق للمسلمين أن يخرجوا عليه؟ لا، يجب على المسلمين أن يناصحوا السلطان. ولكن هل إذا سمحت لهم الفرصة يجوز أن يقتلوه؟ لأن لو قتل ما صارت الفوضى التي تكون بقتل السلطان. نعم. في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هل يمكن أن يفسر بأنهم هم السلف الصالح والذين تبعهم بإحسان، يعني الذين أنعمت عليهم، هل يمكن أن يفسر بهذا؟ قال الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، أربعة أصناف. فقالوا الصراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط هؤلاء البررة النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. نعم. الله عن شيء، ذكرت أمس أن من يذهب إلى بلاد الكفر وكذا ويرجع مثلا لذكر أوصاف الصلاة وكذا، أنه يقرب القول بالكفر، فهل لا؟ بلى، ما قلنا هذا. هل قلنا هذا؟ قلنا الذي يفتخر، نعم يا شيخ، سواء راح من بلاد الكفر أو المرح يذهب إلى ما استحل يا شيخ، لم يستحل ولكن افتخر وكذا كما يذكر لذة الخمر. لا لا، هو مو يفتخر بأنه مثلا ارتاح تحت نفسه، لا يفخر بأنه عصى الله، يعني يكفي أن هذا يكفي. نعم يكفي، لأنه مستحل سواء شرب ولا ما شرب، وسواء افتخر أو لم يفتخر. يعني لو قال الخمر حلال فهو مرتد. نعم. الله إليك. نعم. أمير الجيش هل يطاع في مطلقة، يعني خلاف أمير السفر أو الأمير العام؟ حيث أن بعض الناس يقول بالنسبة لحج النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم الصلاة العصر في بني قريظة، رد أن لا بد من الطاعة، يعني لأن أمر الجيش أمر عسكري. لا أبدا، الأمير أمير الجيش تجب طاعته فيما يتعلق بأمور الجيش. وأما قصة بني قريظة فليس هناك أمير أمرهم أن يخرجوا وأن لا يصلي العصر إلا في بني قريظة، ثم حان وقت الصلاة ودار الأمر بين أن يؤخر الصلاة إلى الغروب ويصلوا في بني قريظة أو يصلوا العصر قبل بني قريظة، اختلفوا وكل نحى المنحى الذي يرى أنه واجب عليه، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعنف أحدا منهم، لكن المصيب هو الذي صلى في الوقت. نعم. أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة الدجية الصلاة صدقة. إيش؟ بكل خطوة الدجية الصلاة صدقة. نعم. هل يشترط الطهارة؟ لا. لا يشترط. يشترط الطهارة في أمر أعظم من هذا، وهو أن من تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه منها خطيئة، وهذه أوفى من الصدقة. نعم. أثابكم الله، من جاء إلى المسجد يريد درس علم أو كذا هل يأخذ هذا الأجر أنه فطر كل؟ لا لا، هذا يدخل في قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما يمكن أن يجمع بينهما؟ يحسن، إذا وجد السببان وجد ما يترتب عليهم. نعم. انت حتى الام الام لسه. نعم. شيخ بارك الله فيك، في بلاد الكفار هل يوجب طاعه الرؤساء؟ اي نعم، في بلاد الكفار يجب طاعتهم في نظام الدوله الا المعصيه فلا، يعني فلا يجوز الانسان مثلا أن يتعدى أنظمة المرور أو غير من الأنظمة، لأنك أنت الآن تحت رعايته. ولو يخالف الشرع ولا ها؟ ولو يخالف الشرع يخالف الشرع؟ لا لا، ما خالف الشرع لا، لكن ما خالف الشرع عندهم هم ما علم الشرع، يكون هم عصاة، لكن بالنسبة لنا ما دام لا لم يخالف الشرع وجب علينا أن نطيعه. أما لو خالف الشرع بأن قالوا لنا احملوا جرار الخمر إلى المكان الفلان فلا جزء فلا نطيعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نكمل شرح حديث الأربعة. أين انتهينا إلى قوله فإنه من يعش منكم فسيا اختلافا كثيرا. نعم. سنة الخلفاء سنة متبعة. نعم. يستفاد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة لا تنتمي إلى حزب. هنا ظهر الطوائف من قديم الزمان، خوارج، معتزلة، جهمية، شيعة، بل رافضة، ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك. كل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين. الواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيون. انتبهوا للفرق، هناك طريق سلف وهناك حزب يسمى السلفيون. المطلوب ايش؟ اتباع السلف. لماذا؟ لان الاخوه السلفيين هم اقرب الفرق للصواب لا شك، لكن مشكلتهم